بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي الشيخ ملا علي القاري في كتاب هذا المسمى بالمسلك المتقصف في المنسك المتوسط على لباب المناسك للشيخ الإمام رحمة الله السندي، نفعنا الله تعالى بهما وأعاد علينا من بركاتهما. وقد وصلت من النوبة إلى قولي فصل في واجبات الطواف. معلومك الطواف إلى فرض وإلى واجب وإلى سنة، والله له أشياء مكروهة. هاي بينا الواجب في الطواف، في واجبات الطواف أي الأفعال التي يصح الطواف بدونها وينجبر بالدم لتركها. معلومة كل واجب، حتى واجبات الصلاة، مثلا قراءة الفاتحة عند أبي حنيفة واجب الصلاة، ضم السورة إليها واجب الصلاة، قراءة التشهد الأول واجب في الصلاة، القيام فورا بعد انتهاء التشهد للركعة واجب، فمن ترك واجبا من الواجبات عليه سجد السهو. فإذا لم يعيد واجب الإعادة، يا بعيدة يجلس إيه سجدتين للسهو وتصح صلاته. أما بالنسبة للطواف، إذا تركت واجب من واجبات الطواف يا بتعيد الطواف بنجبر، يا أما يجب عليك تذبح رأس غنم تصب فيها الفقراء والمساكين. شايفين إخواني؟ هذا كل من ترك واجب من واجبات الحج لا لضرورة، يعني تركته بدون ضرورة، عامد متعمد واجب عليه تذبح يا جمل على حسب الواجب اللي تركته، يا رأس غنم وخذ من الفقراء والمساكين، ما بدوش تاكل منه، الدم جزاء هذا. فهمت يا ابني؟ أما إذا أنت أعدت لهالشيء سقط عنك الدم، ما بقى واجب أنك تذبح. أما إذا تركت هالواجب من واجبات الحج لضرورة لعذر، ما واجب عليك شيء. رب العالمين أولى بقبول العذر منك. مثل المرأة طواف الوداع واجب، وإيش إخواني؟ هالمرأة حاضر ورفقاتها ما بينتظروها، قال يلا امشي بسقط عنك إيش؟ هالواجب وما عليك شيء له، مو لازم إنك تذبحي مثلا جمل او شيء او راس غنم واجب عليه. كذلك المبيت بمزدلفه عند الاستاذ الشافعي شو حكمه؟ واجب. اذا واحد تركه والله لضروره ما له شيء. الوقوف عند ابي حنيفه من بعد طلوع الفجر بمزدلفه واجب، اذا واحد تركه لضروره بان كانت امراه مسنه، رجل مسن او رجل شاب لكن معه حريم مسنين بده يمشي معهم، والعنصر تابع للمريض مريض معهم، يسقط عنك هالوجوب هذا، ويسقط عنك ايش؟ راس الغنم. فهمت شلون اخواني؟ هلا اذا واحد مريض، المريض عليه صلاه الجمعه؟ مو عليه. اذا انت قاعد عم تمرضه تسقط عنك صلاه الجمعه، ان شب وقوي ولقطه تسد الحيط. عم تعطوا بالكم اخواني؟ مره كان استاذ الشيخ عبد الله الافغاني الله يرحمه، هذا كان وقف نفسه لخدمه مولانا الشيخ الرزي. شو يخدمه؟ يسخن له مي ايام الشتاء وياخذ العبيد البري ويفوت لهذا الخلا ويسكر باب المدرسه، ما خلي حدا يدخل لبيت خلا حتى يطلع الشيخ. هي شغلته. واقول اخواني هي شغلته الشيخ الله يرحمه. بالصيف ياخذ له مي بارد لكن يسكر الباب ما يخلي حدا يدخل لبيت خلا حتى يطلع الشيخ. هي شغلته. مرض الشيخ انا صرت مرضه الله يرحمه. كان دين ايام شتاء بالايام كان شمس وقتنا، قال لي قوم نروح نقعد بالام وبالصحن في شمس. نقعد بالشمس. طلعت انا يا ريان. مديت له هيك حرام قعدت انا. صارت معاد الصلاه. ما سمعت خطوة لبرا، صار تصلى مقام صلى في السجن بيفوت صلي الا ما عليك جمعة، نحن بس المسجد بس البراني قاعدين، قال أنت عم تمرضني، والله شلون اللي عم يمرض المريض حكم المريض ما عليك، وصليت أن يضبط ونحن بس الأول، عم تعطوا بالكم يا ابني، بعد أنت آخذ معك حرمة، الحرمة مثلا مشيتها ضعيفة أو معها مثلا ضغط أو مسنة، والله شلون ما بتحسن من الزحمة إثبات بدك تنزل ولا تحسن تنزل لوحدها، تنزل معها بيسقط عنك وعنها الدم اللي ايش؟ الواجب اللي الواحد تركه. انتوا شلون اخواني؟ هاي دين الاسلام وهي سنه الاسلام. يعني مثلا عندنا الوقوف بمزدلفه بعد طلوع الفجر واجب. فاذا واحد تركه بده يذبح راس غنم. فاذا كان معك مرتك او اختك أو حريم معك رايحين معك، ما بيحسن ينزل لحاله، ما بيحسن يقفوا فضلة لون للزحمة، تنزل انت معهم انشب وبيسقط عنك الواجب، وما عليك انك تذبح. شايفين اخواني، هذا كل واجبات الحج. الخلاصة، من تركها لغير عذر واجبها لدم، وان تركها لعذر لا شيء عليه. انتوا الرخصة معظمها يا ابني، لو ما استفدنا الا الفائدة هاي اليوم تكفينا. عم تعطوا بالكم يا شباب، يا سلام على فضل الله. مثلا صار مثل ما قلنا الطواف، طواف الوداع هذا واجب، بدنا نطلع الحرمة حاضر. إذا حاضر شو الحكم الشرعي؟ بتسأل أهل العلم بالأول، يقول لها بنعمل لها فتوى استرشادية، ما نقول لها أمي طوفي يحرم، حرام المرأة الحاضر تطوف المسجد. لكن نقول لها الفتوى الاسترشادية بتقول لها إن طفتي فعليك بدنة، يعني هي بتفهم من حالها إنه إذا طفت بصح طوافي واجب علي اذبح جمال وصدق فيها الفقراء. اذا كان ما محى صار لك له ولا سقط عنك ايش، ترجعي بدون ما تطوفي سقط عنك ايش هالطواف هذا. فهمتوا شلون اخواني؟ ما اعظم هذا، عم تعطوا بالكم يا شباب. حتى طواف الفرض ايش صار لك لون، تحسن بالطوف وهي ايش مثلا حائض وبتذبح جمال. عند ابن تيمية الله يرحمه، هي من المسائل الذي انا بفتي فيها. ابن تيمية بيقول المرأة إذا حاضرت وعليها طواف الفرض، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، إذا ما محى إنه تذبح جمل ولا بالطوف ما معك بيسقط عنك بالطوف بدون ما يجب عليك شيء. يعني من دون إخواني الله أقبل بقبول العذر من العبد. أعطوا فالكم يا ابني، أنا بفتي فيها في مكة من المساعدة، كثير ناس بيصير محوني يا ابني بتحيض وما محى تشتري جمل. شو الجمل قديش بيسوي اليوم يا شيخ؟ 3000 ليرة أقل ما يكون شيء، 2000 ليرة 3000 ليرة جمل. مهم بالوقت اللي احنا فيه، الخروف حقه 500 وفي 700 ضار لك له. الجمل قديش بده يكون؟ حق 10 خرفان ضار لك له، قول 1000 ليرة ما محى من ال 1000 ليرة ولا 100 ليرة. هي سهولة دي، اجت السنة واحدة لهون مسكين حاضر ما عرف شو بده يساوي، واجت لهون وما طاف الطواف ايش؟ هويك مرض ينتظروها ولا سألوا لعالم اللي شو بده يساوي. انت يا ابني نعم ما جعلوا كان سيدي لما يطلعوا بين القوافل عم يغشون الناس. كيفين اخواني اسمعوا، كل واحد بيروح بالقوافل بيكون عم ينغش ويغش نفسه ويغش غيره، سمعني؟ عم ياخذوا مصاري سيدي وبيجوا بيفرضوا عليهم فرض اراده، قوموا امشوا هذول ثمانته ناس راحت عليهم فما البميت المزدلفه، راح الناس عليهم الرمي، ناس عليهم الطواف، وكل السفر عم تستحمل 20 يوم روحه وجيه وركب، شو بده يلحق؟ ما بقى يلحق، هذول بياخذوا مصاري بيعبوه بعبابهم وبيغشوا الناس. ولذلك شو صار يقولوا مشايخنا؟ كانوا يقولوا الحج الناس، هذا عم يقول عم اقول لكم اياه من 200-300 سنه، يقولون حج الناس على اربع اقسام: حج الملوك والامراء سيره، وحج الاغنياء تجاره محل التجاره والله شلون، وحج القراء للشهرة، وحج الفقراء للاستكفاف. حتى يشهدوا والله فيصل في الحج بالله عليك. فهمتوا يا ابني؟ نادر اللي بيروح لله عز وجل، مش له اخواني، نادر اللي تروح لله، مش له حج وترجع. شوف بعض الناس بيقول لك والله يا اخي انا فضل الله علي رحت ورجعت ما حطيت قرش، خبزاتي زادوا معي رجع معي خبز كمان، قال شايف حاله انا فضل الله عليه. لك شو بس رايح تطقش هناك توصل؟ لك هوليك بدك تعطي الفقراء هناك تصدق تعطي، مش لون؟ شو تاخذ اكلاتك ترجع ما تشتري شيء؟ ليش رايح؟ ما فهمت شلون؟ تجي للتجاره رايحين. نعم نرجع لموضوعنا يا ابني. الله قال فصل في واجبات الطواف: الافعال التي يصح الطواف بدونها وينجبر بالدم لتركها هي سبعه. كم واحد؟ سبعه. قال: الاول الطهاره عن الحدث الاكبر والاصغر. الحدث الأكبر إخواني الجناب للرجل والمرأة، الحيض هي بس النساء، النفاس هي بس النساء، هذا هو إيش الحدث الأكبر. الحدث قلنا الحدث الأكبر الجنابة بيشترك فيه الرجال والنساء، أما الحيض خاص بالنساء، النفاس يعني الدم اللي بيخرج بعد الولاد خاص بالنساء. الحدث الأصغر يكون مو متوضي، بيشمل الرجال بيشمل النساء. شلون؟ قال هذا الطهارة من الجناب ومن النفاس ومن الحيض، وهذا الحدث أكبر. من الحدث الأصغر أن يكون متوضي، هذا واجب عليك، إذا بدك تطوف بدك تكون طاهر. فإذا طفت وأنت غير متوضي بصح طوافك، لكن واجب عليك تذبح رأس غنم. وأنت آثم بهالعمل وعليك وزر، بدك تتوب وبدك تذبح راس غنم أو بتعيد الطواف مرة ثانية مع التوبة، مش لو بيسقط عنك الإثم حينئذ وبيسقط عنك راس الغنم. أما إذا طفت وأنت جنوب أو طفت المرأة يحافظ عليها، أولا إثم تأثر، وبدأ تذبح جمل مو راس غنم هون الجنوب أو الحائط بده يذبح إذا طاف طواف الفرض بده يذبح جمل يصدق فيها البقرة أو بعيد الطواف، إذا أعاد الطواف سقط عنه الدم في دمه، يجوزون الدم هذا. الأول الطهارة عن الحدث الأكبر والأصغر، أي وإن فرق بينهما في حكم الإثم والكفارة. معلوم إذا واحد مو متوضي وطاف عليه راس غنم بس، أما إذا كان جنوب وطاف شو عليه؟ جمال. فرق كثير، واسم الجنوب أشد من اسم إيش غير اللي ما يكون متوضئ بالطواف. هنا قال وهما من النجاسات الحكمية، الحدث الأكبر والأصغر هذا النجاسات الحكمية، ولما في النجاسة فين النجاسة؟ إذا واحد مو متوضئ فين النجاسة؟ لكن النجاسة حكمية حكم عليها إيش الشرع بأن إيش بدل النجس ما بيحسن يدخل بين يدين الله حتى يتوضأ. ووجوبها عنهما، وجوب الطهارة عن الحدث الأكبر والأصغر، هل هو الصحيح من المذهب؟ هو الصحيح من المذهب، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وقال ابن شجاع من الشافعية هو سنة، هذا قول غريب لأنه عند الشافعية الطهارة عندهم إيش واجب موت عندهم. قال ونقل النووي في شرح مسلم عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى استحبابها، مستحب ايش؟ بينك استحبابهما، استحبابها استحباب الطهارة في ملميز استحبابها يعني استحباب الطهارة للطواف. شوفنا هالقول اخواني ما احلى تمام مع القول هذا، لكن هذا القول غير معتمد انه بيكون واجب عليه دم اذا طاف ضرب شلون ما بيكون واجب عليه دم، لكن هذا مو معتمد. وكأنه اخذ من قول ابن شجاع الامام النووي الامام ابو حنيفة يعني، والجمهور على أن الطواف كالصلاة، الطواف مثل الحكم حكم الصلاة. قال في اعتبار الشرائط كلها إلا ما استثني بفعله عليه الصلاة والسلام. الصلاة معلومكم من شروط استقبال القبلة إلا في الطواف، مو شرط نفسه لأنه سهول ما استقبل كثير إخواني. وجواز المشي الطواف مثل الصلاة، لكن نمشي لما الصلاة إحنا تمشي فيها لا، ونحو ذلك. ثم إذا ثبت أن الطهارة عن النجاسة الحكمية واجبة فلو طاف معها يصح عندنا وعند الإمام أحمد، ولم يحل له ذلك لكن يكون آثم بالعمل ويكون عاصيا ويجب عليه الإعادة، إعادة الطواف أو الجزاء إن لم يعد، إذا ما عاد طواف عليه إيش الجزاء. وهذا الحكم في كل واجب تركه. شوفوا إخواني في ناس كثير هذا فيما إذا حصل منك إيش خطأ يعني، أما في بعض الناس يقول لك يا أخي أنا بدي أروح الحج بدي تم لابس أواعي وإذبح يا رسول الله، رح تعطي الله لك يا أخي؟ ما لك حق تعتقد الاعتقاد أن بيلبس أواعي وإيش وإذبح؟ لا، ما لك رايح إنك عن العصيان. أما إذا صار معك خطأ وفعلت هالشيء ينجبر بدم، أما تقول أنا لا والله ما بدي إيش بدي روح وإفعل هيك وأترك بدي أترك أنا إيش هالرمي وبذبح، ما لك حق تعمل هذا عصيان. هي هناك العصيان بمئة ألف مو مثل هون عنا مثل إخواني، هون المعصية بسيئة واحدة، أما هناك بمئة ألف سيئة بسجل عليك. الثاني لكن هذا قول ضعيف، قيل أي قال بعضهم إن من واجبات الطواف أيضا الطهارة عن النجاسة الحقيقية، يعني بدك تطوف ما تكون أواعيك نجس، ثوبك نجس، بدنك نجس، فاضل شلون ولو كنت متوضئ، هلا بيكون أواعيك واحد متوضئ ونزل على ثيابه نجاسة من خارج ما بيصير؟ بيصير. أو اغتسل وما عنده غير ثوب وهالثوب إيش متنجس وما في دم يغسله، الفرض التقدير فاضل شلون. قال الطهارة عن النجاسة الحقيقية أي سواء في الثياب الملبوسة أو الأعضاء البدنية، وفي معناهما الأجزاء الأرضية عند بعض، حتى بدك تطوف على الأرض الأرض تكون طاهرة. فإذا كنت عم تطوف وعم تدعس عن النجاسات على القول عليك إيش واجب عليك ده. والأكثر على أنه أي هذا النوع من الطهارة في الثوب البدن سنة مؤكدة، هذا المعتمد انتوا شو إخواني. وقيل هو خلاف ظهر الرواية، القول قدر ما يستر به عورته من الثوب واجب أي طهارته، فلو طاف وعليه قدر ما يواري العورة طاهر والباقي نجس جاز، أي ولا يلزمه شيء إلا أنه يكره له ذلك وقيل عليه دم راح، وإلا فهو بمنزلة العريان شايفين اخواني اذا واحد طاف باواعي نفسه مثل كان طاف عريان، واذا طاف عريان لذا انتوا شو اخواني، لان الاكثر له حكم الكل عند الاعيان. وفي النخبه اذا طاف في ثوب كله نجس او كله نجس فهذا والذي طاف عريانا سواء. طيب اخواني هذا والذي طاف طوافا حال تكون عريانا سواء. وسياتي حكم العريان دائما اذا واحد طاف واحد بالصوت من ولدته امه فصح طوافه، لكن اذا عنده ما يسرعوته ما ستره بيكون آثم، واجب عليه انه ايش يذبح راس غنم او جمل. واذا كان حب انه يعيد الطواف هذا بيكون بيسقط عنه الدم. واما ما وقع في الطرابلس من انه لو غمس ثوبه في بول فهو كما لو صلى عريانا، الفسهو مبين لعدم القائل باشتراط ذلك. معتمد ان الثوب طهارة الثوب مو ضرورية سني، يعني ان يكون غاسل ثوبه وبدنه، فلو طافه ثوبه نجس او بدنه نجس وهو متوضئ ما يكون تارك سني، بس ما عليه لا دم ولا شيء، لما صرح في البدائع من ان الطهارة عن النجس ليست من شرائط الجواز بالاجماع، وهذا في الثوب والبدن على ما صرح به بهما الاصحاب. واما طهارة مكان الطواف فذكر عز بن جماعة، هذا عز بن جماعة إخواني كان بدمشق من علماء الأحناف، يسموه عز بن جماعة من علماء الأحناف الكبار. وكان في واحد في حلب اسمه الفاضل، ذاك كان قاضي وهذا كان هو عالم كبير، حب ابن جماعة يمزح مع القاضي الفاضل في حلب، كتب له كتاب منه ما قول سماحة مولانا القاضي الفاضل في كلبة ولدت سبعة جراء جروس ولا ستة أطباق. بالنسبة للبز تبع الحيوان اسمه طبق، بالنسبة للإنسان اسمه ثدي، بالنسبة للحيوانات اسمه طبق. ما قول مولانا القاضي الفاضل في كلبة ولدت سبعة جراء وإلى ستة أطباق، أعطينا كل جرو طبقة فما نصنع بالفاضل؟ ذاك اسمه الفاضل مسألة أدبية، كتب له على ورقته لو كان له أب معلوم ألحقناه بأبيه ولكنه ابن جماعة. أعطيني بالك من يعني معلومك الكلبي في حواء كلاب هو أول اثنين، لو كان له أب معلوم ألحقناه بأبيه وزير ولكنه ابن جماعة. نعم نرجع لموضوعنا. قال المصنف قال فذكر عز بن جماعة عن صاحب الغاية أنه لو كان في موضع طوافه نجاسة لا يبطل طوافه. في كنا طوف أبو عبد الله ندعس عن نجاسة الطواف والله شلون، لأنه في ناس أخي بيحبوا ضرر أهل السنة والجماعة واجب عندهم على زعمهم بجهلهم بيحطوا نجاسات بالأرض والله. إذا تركوا الواجب تيجي عليهم دم؟ لا معلش هن بالنسبة لكن هذا واجب خطأ معلومك الضرر شو قليل الضرر هاي الإذاء هذا حرام بيحطوا النجاسة. أنت عم تطوف تدعس عن النجاسة، فلو قلنا ما بصح طوافنا والله ما شقة هاي، لا بصح الطواف وما بدوش الإخواني. أما لما بدك تصلي بس بدك تغسل رجليك، معلوم إذا تدعس على النجاسة بدك تصلي بدك تغسل النجاسة حتى تصلي، ما تصلي قاعدين بعد الطواف. قال لو قال فذكر عز بن جماعة عن صاحب الغاية أنه لو كان في موضع طوافه نجاسة لا يبطل طوافه، وهذا يفيد نفي الشرطية والفرضية واحتمال ثبوت الوجوب أو السنة، والأرجح عدم الوجوب كمان عند الشافعية سنة يعني. الثالث أي من الواجبات ستر العورة. شوف يا ابني عورة الرجل من سرته إلى تحت ركبته، شو عورة الرجل من السرة إلى تحت ركبته هي عورة الرجل، أما المرأة كلها عورة ما عدا وجهها وكفيها وقدميها. سمعني إخواني المرأة الحرة كلها عورة ما عدا الوجه، دائرة الوجه ما عدا الكفين وما عدا القدمين. فإذا طافت مثلا وبين ساعة، إذا بين ربع الساعة ما بصح طواف، يعني بنقول عليها دم برضه شلون بصح، لكن عليها وإذا كان أقل من الربع بصح ولا شيء هذا. انتوجهوا إخواني فإذا بين ربع العضو ربع العورة ربع عضو العورة ما بصح، يعني بكون تاركي واجب بصح طوافه لكان عليها دم أو بتعيد الطواف وهي مسورة والرجل هكذا. فهمت شلون؟ هذا في غير العاملات، أعطوا بالكم العامل زندة مو عورة، قاعدة عندك صانع ما تغسل، قاعدة بالوظيفة كشفت هذا مو عورة، عم تشطف ساء مو عورة للخادمة اللي صاحب العمل مش لون. أما الحرة اللي قاعد في البيت هذا يحرم، نعم. الموظف اللي ورا الطاولة ويغرب لحد الزن ما في شلون إذا كان في حاجة لكشفها، أما إذا ما في حاجة لكشفها ما بيحورك. بهر لك شلون؟ يعني عم نحكي بالنسبة اللي عم تغسل، شلون تغسل يا ابني؟ شلون عم تشطف؟ شلون عم تغسل الصفوف؟ شلون؟ هذا كان إذا في ضرورة يعني، ما بنتي شلون إخواني؟ أما إذا ما في ضرورة ما بدي. إيش عم أقول لكم؟ حتى ما تشددوا على الناس وتكفروها، تخرجوها عن دينها. ما بنتي شلون يا ابني؟ في ناس أخي بيتعصب لما تألسه وبيكفر الناس. عم تعطوا بالكم يا ابني؟ ترمي الناس بالإثم. رأيكم شلون؟ يسروا ولا تعسروا. شلون؟ للإنسان إذا كان في مخرج للإنسان لا تشدد عليه. الصحابي كان كل واحد مجتهد، كان يصلوا كله وراء بعضهم، ما يقول له والله أنت إيش حنفي ولا شافعي، أي حاجة الحنفي والشافعي والمالكي أي حاجة. ولا بالأول الصحابي كلهم كل واحد مجتهد يا أبني، لما يجي واحد يصلي إمام نصلي وراء كلنا ولا لا؟ قال لك له الله يردنا لدينا ردا جميلا، قولوا آمين. نعم يزوجون بعض كمان لحدون، يعني هاي الجملة تدسوها علينا انه اذا واحد شافعي واحد حنفي ما بده يتزوجوا بنات بعضهم. ليش؟ قال لانه الشافعي بيقول انا مؤمن ان شاء الله. ظهر لك شلون؟ اذا قال هي ان شاء الله مشان التبرك مو استثناء. عم ظهر لك شلون؟ بعضهم يقول ان الحكم الذمي بدهم يتزوج الذمي يجوز يتزوج الشافعي. شايف لحد ايش دسوا علينا؟ ما فهمتوا يا ابني؟ هذا كله من الدسائس اللي دخلت على ايش؟ على الشريعه. فهمتوا يا ابني؟ ولازم تتنبهوا للنواحي. شلون؟ الحمد لله الان ما عاد في تعدد الجماعات. قلنا أبي نصلي وراء إمام واحد، تمام ولا لا؟ حتى في مكة وفي المدينة كان في أربع منابر، أربع محاريب يعني، أربع محلات للشافعي والحنفي، يصلي هذا أعظم يصلي اللي يخلص، ومن الثاني يصلي هذا ما بدو دين الإسلام، هلا كله وراء إمام واحد، مو هيك إخواني؟ هي من فضل الله علينا وعلى المسلمين، الحمد لله. شو بيقول العلماء يا ابني؟ لو وجد في الإنسان 100 خصلة 99 بتحكم بكفره، واحد من هالمية ضعيفة تحكم بإيمانه، يجب علينا أن نحكم عليه بالإيمان. فهمتوا يا شباب؟ أبدا كل فرق المسلمين منقول عنهم إيش مسلمين. فهمتوا شلون؟ ما لازم إحنا الآن وقت اجتماع الكي مو لازم نفرق. ما فهمتوا شلون إخواني؟ لا تعملوا تفرق يعني، عم تعطوا بالكم نحن بحاجة جمع كلمة إيش مسلم مش مسلم. أيوة صلى الله شلون؟ نعم نرجع لموضوعنا. قال الله الثالث من الواجبات ستر العورة، فلو طاف مكشوفا أي قدر ما لا تجوز الصلاة معه وجب الدم، أي إلا أن يعيد الطواف. والمانع أي قدر المانع كشف ربع العضو، إذا ظهر ربع العضو إيش تفسد صلاته أو يفسد طوافه. وأما إذا كان أقل من الربع المكشوف بيكون معلش بصح بدون يعني ما يجب عليه شيء. أي من أعضاء العورة بالنسبة إلى الرجل أو المرأة والأمة كما فصلت ذلك في محله. ثم عورة الرجل للرجل إخواني من السرة إلى تحت الركبة، وكذلك عورة الرجل بالنسبة للمرأة من السرة إلى ما تحت الركبة. يعني بجوز الإنسان يشوف صدر الإنسان وزنوده وسيانه كذلك، والمرأة بجوز يشوف من الرجل هكذا، لكن الأولى إنه ما تنظر. ما صيفتني مسألة ثانية، المرأة عورة المرأة للمرأة كعورة الرجل للرجل من السرة إلى تحت الركبة بالنسبة للنساء بعضهم مع البعض. شلون؟ فلا يجوز للأم تدخل للحمام وتكون كاشفة عورتها مع بناتها الكبار أو مع ابنها اللي صار عمره 10 سنين فما فوق، تكشف فخذها أو تكشف، هذا ما بيجوز. لأن عورة المرأة للمرأة كعورة الرجل للرجل من السرة إلى تحت الركبة. عم تعطوا بالكم إخوان. وأما عورة المرأة للمحارم، مين المحارم اللي ما بيجوز زوجوها أبدا؟ صار لك شلون؟ الصدر البطن والظهر وما ولا إلى تحت الركبة. صدر الأم مو عورة بالنسبة لابنها، زنودها مو عورة، سيانة بالنسبة لابنها أو لأخيها أو لعمها أو لخالها مو عورة من تحت الركبة. وزنود والصدر وما ولا من الظهر، مثل الإخواني شعرها راسها، هذا مو إيش عورة. لكن إذا كان بشرط يكون صالح، أما إذا كان فاسق الخال أو العم أو ولاده ما تكشف قدامه. فهمتوا شلون إخواني؟ نعم نرجع لموضوعنا. بالنسبة إلى الرجل سيدي؟ نعم. والمرأة يعني ما في لا أو. بالنسبة للرجل أو المرأة والأمة كما فصلت ذلك في محله، فما زاد أي على قدر الربع كما في الصلاة، أي عند أبي حنيف ومحمد حيث قال وإن انكشف أقل من الربع لا يمنع الطواف ولا بيمنع الصلاة ويجمع المتفرق. إذا بين من إيده شوي ومن رجله شوي ومن بطنه شوي لو طلعوا أصغر ربع عضو بالنسبة للصلاة تفسد وبالنسبة للطواف عليها دم. بالنسبة للعورة المكشوف منها. انكشف مثلا من زندة، انكشف من فخدة، والله شو اي عورته اقل اصغر بالعورة بالحجم نكتب منه. نعم. قال فما زاد اضربه كما في الصلاة راحت ايه. وقال وإن كشف أقل من الربع لا يمنع ويجمع المتفرق. وأما ما نقل عن السروجي من أنه لو ظهر شعرة من شعراتها أو ظفر من ظفر رجلها لم يصح طوافها كالصلاة فهو غلط من الناقل، لأن السروجي إنما ذكر ذلك عن النووي على مقتضى مذهب الشافعي. المذهب سيد إمام الشافعي لو شعرة من شعرة بينت أو ظفر من أظفارها بين والله شو ما بصح صلاتها، عندنا معفى عنه مقدار الربع. ربع لو يعني حد الكعبين ذكرته يعني الظفر من ضمن حد الكعبين إيه عند أبي حنيفة القدمين مو عورة. أوه كذا. والله شو عند الشافعي وقدمين عورة عندكم يا شقالت. كلها عورة المرأة. قدميها وديها وكلها. كلها. يا سلام. إلا إيديها ووشها بالصلاة. إيديها ووشها. وبالطواف بالحج كان بالإحرام. تمام. عند شو إخواني نعم. لا إذا صار في خلاف القدمين بس أنا نعم قال. روح للقرويات أخي كل قدمين مكشوف ما بيعرف الجربات إلا النادر لحمي هالقول هذا من عدب الحنيف القدمين مو عورة لحمي كبير يعني. نعم. قال الرابع أي من الواجبات المشي فيه في الطواف للقادر، إذا واحد قادر الذي مطوفه ماشي، أما عاجز نحطه نحمي عراسه مطوف فيه أو بيحطوه بالعرباية بالنسبة للسعي يسعوا فيه بالعرباية بالنسبة للإخواني إذا ما بيحسن يطوف ماشي بجوز، لو كان راكب لو كان ركبناه على رأسنا أو ركب بالطيارة أو ركب بالسيارة وصافحه ويقعد بجوز. إذا كان قادر واجب إنه يمشي واجب، فإذا ترك المشي وركب على دم يبعد الطواف. هي رحمة شايفين يا ابني نعم إن الواحد يركب بالطيارة ومر على عرفة يصح وقوفه بعرفة وبالطائرة شو هالنعم يعني. مثلا قالوا لو أن في شجرة طالع بأرض بغير عرفة هالشجرة ما يليق حتى وصل لإيه فوق عرفة وطلع واحد على الشجرة وقف فوق إيه فوق هواء عرفة لصح كأنه واخد بعرفة هي نعمة من نعم الله عز وجل. أنا شفت بسنة بعرفة محلمين اثنين لابسين البياض بالطيارة أي نعم. قال المصنف الرابع المشي فيه للقادر، ففي الفتح المشي واجب عندنا وعلى هذا نص المشايخ وهو كلام محمد، وما في فتاوى قد خام من قولي والطواف ماشيا أفضل تساهل. قال المصنف الرابع المشي فيه للقادر، ففي الفتح المشي واجب عندنا وعلى هذا نص المشايخ وهو كلام محمد، وما في فتاوى قد خام من قولي والطواف ماشيا أفضل تساهل، أو هو محمول على النافلة، بل ينبغي في النافلة أن يجب كمان لأنه إذا شرع فيه وجب فوجب المشي وانتهى، لكن قد يقال بالفرق بين ما يجب بإيجاب الله تبارك وتعالى وبين ما يجب بفعل العبد، ولذا جوز قضاء الوتر وقت الكراهة دون أداء ركعتي الطواف مع أنه لم يلزمه بوصف المشي مع الاتساع في التطوع، ولهذا جوز بلا عذر في صلاة النفل ترك القيام الذي يركن في الفرض عند القدرة. هلا الإنسان إذا بيصلي نفل بجوز يصليه قائم بجوز، لكن لك نصف أجر القائم. أما الفرض بجوز صليه وأنت قاعد بدون عذر لا تحسن تقوم وصلي وأنت قاعد ما بجوز، أما النفل بجوز صحيح وما فيه بجوز إني صلي ركعتين ضحى وأنا قاعد لكن لي نصف أجر القائم. كذلك لو كان نفل حبيت انه انا طوف نفل وانا ايش مثلا راكب عندنا بصح او ايش زحف او الا ما هنالك، لكن الاولى ظل ان يكون ايش ماشي. نعم. ثم قال فلو طاف اي في طواف يجب المشي فيه من طواف الافاضه طواف النذر طواف العمره طواف الوداع راكبا او محمولا او زحفا على استه او على اربعه عدي رجليه طاف أو جنبه سيطوف على جنبه أو ظهره كالسطيع بلا عذر فعليه الإعادة، أي ما دام بمكة أو الدم لتركه الواجب. شوفين إخواني أنا شفت واحد مقطع يداه ورجلاه عم يطوف على على ركبته وعلى إيش وعلى المرفق تبعه عم يطوف دي ورجليه مقطعين الأربعة عم يطوف سبحانك يا رب. اين مفهوم ان تكون عبارة فيها شيء؟ لا. اين قال إينا وان كان اي تركه بلا عذر، هذا مهيد اخواني بلا عذر فعليه الإعادة ما دام بمكة أو الدم أي ترك الوجه، وإن كان أي تركه بعذر لا شيء عليه كما في سائر الواجبات. كل واجب الواجبات الحج إذا تركوا لعذر لضرورة ما عليه شيء، أما تركوا بدون عذر بدون ضرورة عليه دم. نعم. ولو نذر أي وهو قادر على المشي أن يطوف زحفا، وهو قادر أن يطوف يمشي ونذر نذر أن يطوف زحفا وكذا ما في معناه يعني او على ظهره او لزمه اي الطواف ماشيا، ليش؟ لالتزامه بالوجه الاكيد لزمه ان ولو قال نذر انه بده يطوف اي زحف بلزم يكون ماشي. انتوش اخواني لالتزامه بالوجه الاكيد بخلاف من شرع زحفا بنية النفل فان المشي في حقه هو الاصل كما تقدم والله اعلم، ويؤيدهما في الكبير. ثم ان طافه زحفا اعاده كذا في الاصل. وذكر القاضي في شرح مختصر الطحاوي أنه إذا طاف زحفا أجزأه لأنه أدى ما أوجب على نفسه، هكذا حكى في البدائع. وذكر الطرابلسي في هذه المسألة قيل عليه الإعادة وإلا فدم، وقيل لا يلزم شيء انتهى. فتحقق أن المسألة خلافية وإلا فدم قدم لا دم لا هي هي هي فاء مقاف وإلا فدم النقطة من التنتين بصير دم، النقطة هي بتغير من الأرض للسماء. شايفين إخواني الله يرحم بسادنا الشيخ أبو خير ذكرنا كان الشيخ بكر العطار الله يرحمه على زمن الأتراك يبحث في اللي طالب العلم ياخذ طالب العلم ما ياخذ عسكري، صار كل وصار يعمل يجي تفتيش فوقت اللي يعرفوا انه رح يجي التفتيش يلفوا هالناس الايش العمائم ويلزجوا ويفوتوا على الجامع. صار لك شلون؟ بقى اجوا بدهم يفحصوهم، جابوا واحد ما هو قارئ سمعني عطوه واحد. صار لك شلون؟ الله بعث له ذبابي قدام الواحد عملت ايش؟ خرق تبعها طلعت من صفر. شو صار ايش؟ 10. الله شلون؟ اجوا تصحيح الاوراق هذا اخر واحد هي 10 طلع وجدوا ايش ذبابي. قال له شباب بحيث انه لبابي هي شفعت فيه نزل كله ياه نجحوا الله يرحمه. واحد تاني قال دخل سألوه سؤال الواو تبع زيدون شو هي؟ قال له اني حرف عطف. الله شو جاء الزيدون انه شو تعرف جاء فعل الماضي زيدون فاعل مرفوع برفع الواو اللي جمزة كسالة هو قال له اني حرف عطف. قال له بجاخذ صفر شفاف شو تعطوه صفر؟ هذا العام هذا حرفان في الدنيا في حرف اسمه حرف عطف. اما العام ما بيعرف انه في حرف عطف لان اللي اسم عنده سمع نجحوه. نعم شايفين يا ابني اي نعم. اما الان شو بيسوي مع الطلاب مساكين؟ بيسموا يرقوه حتى يصل لايش؟ بكالوريا مثلا ويجوا يدققوا عليه هنا كانك شاطر قد حالك لا تخليه يترقى هو مفهمه وصلته للبكالوريا لازم تنشطه تعطيه اتصالي وتنجحه حتى بتعقده. صحيح. زمن الان سرعة مو زمن تأخير تعقده بتمشيه بدو يا ابني الله يردنا لديننا ردا جميلة. اينا هلا بيجي من الابتدائي بحطه عنا بالصف السابع وما بيعرف لا يقرأ ولا يكتب ما بيعرف لا يقرأ ولا يكتب شلون نجحته وطلته بالسادس بارلا شلون؟ طيب هون عم ندقق عليه. أما يجي يصل للصف الثاني عشر بكالوريا وتجي تحط له أسئلة دقيقة وتأخره صف وتعقده هم عم يجوزها مو هيك يا ابني؟ نعم. في الحق على المسلمين اللي بينجح بالصف الأول إذا منيح بالحساب وضعيف العربي رأسا بينجحوه سيدي عم ينجحوه مطلقا أي شو مكان والله إجا واحد لعندي هون نحن بنعمل مقابل لما ناخذ مشان الصف السابع سنة شو حافظ من القرآن؟ اللي حافظ سورة ألم ترى رالي لا شو والله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل. الله بيشهد سنة هيك تحفظ قال ايه والله الولد ما بيعرف الكذب ما بيعرف الكذب ما تأمل حد بقى شو هذا هذا الحفظة قال فهمت يا ابني نعم مثل ما كان يقول عم مسيلم الكذاب صار الله شو نعم مثل واحد سيدي عم يعلموه اللي هو عم يحفظوه اللي هاي اليمين وهاي الشمال بالعسكرية تبع ثمانية عم يعلمه الرئيس طبعا اللي هاي اليمين وهاي الشمال كان بيجي جمعه ويعلمه اليمين الشمال اللي دور يمين دور شمال بعدين إجا عمل له هيك قال له أني يمين أني شمال لأنه غير الله ما بيعرفه. ابنك الشيخ خالد. نعم بس إذا كل إيش أحسن من إيش تبع علي بيك الكردي ابن الشيخ عيسى الكردي الله يرحمه والله سمعت منه قال طال محاط الأكراد وجاي محاط الأكراد أخي ليس لعبد الشيخ عبد الرحمن لدول تلتين ساعة مشي قال لي ماشي واحد معنا قال لي يا علي بيك اسمع لي صوت الحمد طيب أرجع بسم الله الرحمن الرحيم قال له الرحمن إنه تطلع معنا الرحمن إلا رحمن قال له بس بس ما لي بصير غير فاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لك يا أخي الرحمن التمين نكرر له يا هذا سنة عند الشيخ عبد الرحمن أنا بدي روح على طريق وبدي روح قال له قول لك يا علي بيك قال له شو قال له أنا عميرة مضبوطة ما تفهم علي قال له يكتر خيار بار لك شو نعم نرجع رمضونا قال شوف يا الله الثامن مو وصلنا قبل شوي فدمه وقيل لا يلزم شيء انتهى فتحقق أن المسألة خلافية وأما ما ذكره ابن الهمام في المناقشة في أن الإجزاء لا ينافي ما في الأصل شو عندكم أنتوا إيه لا ينفي بصح لا ينفي أو لا ينافي ما في الأصل من الإعادة أو الجزاء أو من الإعادة أو الجزاء حطوا لها همسة من الإعادة أو الجزاء لأنه إذا أعاد ما عليه الجزاء وإذا ما أعاد عليه الجزاء وهو إيش دم فمدفوع لما استفاد من تعليله بقوله لأنه أدى ما أوجب على نفسه ثم قوله ولو كان خلافا كان ما في الأصل هو الحق لأن من ترك واجبا في الصلاة وجب عليه الإعادة أو سجدة السهو وإن لم يفعل قلنا صحة صلاته تندفع بالفرق الذي قررناه سابقا في التزام عبادته التزم إيه يجب عليه مثل ما التزم ثم قال الثامن الخامس الخامس من الواجبات التيامن إنه لما بدك تبدأ بالطواف تمشي على إيش بيكون الكعبة على يمينك أنت بتدور إيش أكده على يسارك بتكون الكعبة وأنت تمشي على يمين صرح بوجوبه الجمهور من الأصحاب وهو الصحيح وقيل سنة هذا قيل لكن ضعيف مثلا قال قيل أنا ضعيف وقيل شرط وفي الفتح الأصح الوجوب الأصح فلو طاف خلاف جعل الكعبة على يمينه يقول عليك دم أو بتعيبه وأخذ الطائف أي شروعه عن يمين نفسه وجعل البيت عن يساره تأكيدا لما قبله وما ذكره نعم تأكيد لما قبله وما ذكره في الفتح وغيره من جهة الباب فمؤدى الكل واحد لأن المراد يمين الحجر عند استقباله أي أو لوقوعه في يمين الباب وضده أخذه عن يساره وجعل البيت عن يمينه هو الطواف المنكوس الظاهر أنه الطواف المقلوب والمعكوس وأما المنكوس هو أن يجعل رأسه من جهة الأرض ورجليه من جهة السماء ومنه قوله تعالى ثم نكسوا على رؤوسهم ففي القاموس نكسه قلبه على رأسه كنكسه يعني الثلاثي والرباع مثل بعضه وأما ما في الكبير من أنه ذكر في منسك الرومي عن السروج قال وليس شيء من الطواف يجوز مع استقبال البيت إلا قبالة الحجر انتهى قال وهو غلط منه لأنه إنما ذكره السروج عن الشافعية وقد صرح في الغاية ومنسك السنجاري لو استقبل البيت بوجهه وطاف معترضا أو جعل البيت عن يمينه ومشى القهقرة أو جعل البيت عن يمينه ومشى القهقرة أو مر معترضا مستدبر البيت لا يبطل عندنا بس تارك واجب لأن المأمور به مطلق الطواف عندنا وهو الدوران حول الكعبة وقد أتى به إلا أنه أخل في وصفه ولأنه عبادة لا تبطل بالكلام فلا تبطل بتركه الترتيب أو تركه الصفة انتهى ولا يخفى أن ما نقل عن السروج يمكن حمله على ما يوافق المذهب لأن يقال معنى لا يجوز يحرم فعله لتركه الواجب وأما قياسه بقوله ولأنه عبادة وأما قياسه بقوله ولأنه عبادة لا قيمة سوي يسير متعين ولأن قياسه بقوله ولأنه عبادة لا تطلب بالكلام فلا تطلب بترك الترتيب أو ترك الصفة فمع ظهور الفارق بينهما ليس للترتيب دخل فيهما والحاصل أن وجوب التيامن يفيد أن من أتى بخلافه من الصور المذكورة المخالفة للتيامن في الهيئة والكيفية يحرم عليه فعله ويجب عليه الإعادة أو لزوم الجزاء ومن ذلك ما رأينا من بعض المجانين على صورة المجاذيب من أهل الأمكار أنه طاف على هيئة السماع بالدوار فإنه لا شك أنه يحرم عليه الاشتمال على الإقبال والإدبار والمشي باليمين واليسار هذول اخواني اللي بيعملوا ايش تبع الملويه هذول اللي بدوروا والله شو معلومه بصير يفتل وعم يفتل ويطوف وعم يفتل والله بصير ظهره الكعبه او بصير جنبه الكعبه او بصير وجهه الكعبه هذا كله ايش هذا مقعد دم يعني العمل مو كويس انتوا اخواني. نعم. السادس من الواجبات قيل الابتداء من الحجر الاسود وقد تقدم انه المختار انه المختار لابن الهمام وغيره والاكثرون على انه سنه وقيل فريضه وشرط. السابع الطواف وراء الحطيم هذا تحت ميزاب الرحمه العاملين الجدار هنا لا الحطيم غير السدر غير السدر ده مدور الكعبه بمايل هنا هنا هنا النصف أوصل هذا فيه هون بالمقام قبل 70 نبي الله أبدا هون تحت ميزاب الرحمة الرحمة 70 نبي مدفونين من جملة سيدنا إسماعيل وأم هاجر مدفونين هون بالمقام. قال السادس من السابع الطواف وراء الحطيم أي جدار الحجر فلو لم يقف وراءه فلو لم يطف وراءه بل دخل الفرجة التي بينه وبين البيت أي وخرج من الفرجة الأخرى فطاف فعليه الإعادة أو الجزاء. تنتوشون الفرجة أي كما سيأتي. ثم الواجب أن يعيده على الحجر واجب أن يعيد كل الطواف أي فقط كما سيصور والأفضل إعادة كله ابن الطواف كله أي يؤديه على الوجه الحسن المستحسن عند العلماء وللخروج به من خلاف بعض الفقهاء وهذا عند الأكثر من أئمة المذهب خلافا لظاهر كلام الكرماني فعليه أن يعيد الطواف ولما صرح به ابن الهمام حيث قال فيجب إعادة كله طواف ليؤدى على الوجه المشروع انتهى وهو ظاهر لأنه كما يجب عليه تدارك نقصانه من أصل الطواف يجب عليه تدارك وصفه الواجب كما في ترك سائر الواجبات الأصلية والوصية وهذا كله بناء على أن كون الحجر من البيت ثبت بالأدلة الضمنية خلافا لما قاله الشافعية عند الشافعية إن من البيت قولا واحدا محقق حتى لو واحد طاف على الجدار من فوق ما بصح. وصورة الإعادة على الحجر أن يأخذ عن يمينه خارج الحجر أي مبتدئا من أول أجزاء الفرجة أو قبله بقليل الاحتياط حتى ينتهي إلى آخره أي من الشق الآخر كما تقرر ثم يدخل الحجر من الفرجة التي وصل إليها ويخرج من الجانب الآخر وهو الذي تبدأ من طرفه أولا أو لا يدخل الحجر بل يرجع ويبتدئ من أول الحجر وهو الأولى لئلا يجعل الحطيم الذي هو من الكعبة وأفضل المساجد طريقا إلى مقصده إلا إذا نوى دخول البيت كل مرة وطلب البركة في كل كرة. ثم في الصورة الأولى من الإعادة لا يعد عوده شوطا لأنه منكوس وهو خلاف الشرع أو الواجب فلا يكون محسوبا ولهذا قال هكذا أي مثل ما ذكر من صورتي الإعادة يعني إذا طاف يدخل بين الصواف أيوة بده طاف الحجر سبع مرات بس بيطوف حوالي الحجر أيوة كمان بيطوفه بس حوالي سبع مرات أيوة والأولى أنه يصير الطواف كله أين يفعل سبع مرات أي إن تركه بجميع أشواط الطواف وإلا فبقدره بس دخل مرتين بعيد مرتين ويقضي حقه فيه أي ويفعل في حال إعادته ما يستحق الطواف وجوبا أو سنة من رمل إن كان فيه رمل أو صباع وغيره من تيامن ونحو فإذا أعاده سقط الجزاء ووضع والدم وإذا ما عاد عليه دم. ولو طاف على جدار الحجر قيل يجوز إشارة إلى ما في الكنز من أنه ينبغي أن يجوز لأن الحطيم كله ليس من البيت وينبغي التقييد بما زاد على حده وهو قد ستة أو سبع أجرة وقال في الكبير لكن يرد عليه أن بعضه منه وسبع أجرة فلا ينوب عن الواجب ذلك القدر انتهى. وفيه نظر لا يخفى لأن شارح الكنز صرح بأن الحطيم كله ليس من البيت فمعناه أن بعضه منه سواء يكون ستة أجرة أو سبع ولا شك أن ذلك البعض داخل في الحطيم مع الزيادة لخلاف من في ذلك والحائط خارج عن الكل احتياطا. نعم على مقتضى مذهب الشافعية أنهم جعلوا الجدار حكمه حكم البيت وأنه واقع في محل حائط البيت قديما فلا شبهة أنه حينئذ لا يجوز عندهم والخروج عن الخلاف مستحب الإجماع. وقيل غير ذلك أي غير ما ذكر من الستة والسبعة في مقدار الحطيم من البيت حتى قيل كله منه والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم الآن يخوى اللي بتوفى على الجدار مكتوب قرآن كله مكتوب